وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لأذان المغرب، أذان العشاء يحين بإذن الله في 9:30 إلى 7 دقائق. نعود ونواصل معكم لاحتفال بعيد الإذاعة 90. معنا الحياة ليها معنا، اسمعنا إذاعة الشرق الأوسط. سنة والإذاعة المصرية طيبة، كل سنة والإذاعة المصرية ونس لكل إنسان وحيد، وكتاب مسموع لكل مشتاق للثقافة. كل سنة والإذاعة المصرية صحبة ومعنى وتاريخ كبير. كل سنة والإذاعة المصرية بخير. عبد الرحيم. بنكمل معاكم احتفالنا بعيد الإذاعة المصرية 90، ولسه بنكمل معاكم كده للشرق الأوسط بالتحديد، ولسه بنكمل لقاءاتنا. ودايما يمكن احنا شفنا كده نجوم الفن لما عصروا عدد كبير جدا من السنوات اللي عملوا فيها في إذاعة الشرق الأوسط واشتغلوا فيها على دراما، وشفنا لقاءات وتابعنا كمان برامج ليهم كانت متواجدة على إذاعة الشرق الأوسط. معروف طبعا يا أحمد إن دايما الشرق الأوسط نجمة الإذاعات اللي دايما بيكون فيها النجوم، واللقاءات الحصرية مع كبار الفنانين والفنانات والنجوم في كل المجالات دايما المستمعين بيتابعوها في إذاعة الشرق الأوسط. الكواليس ما بتخلصش، وكل الكلام عن الدراما وعن السينما وعن الأغاني دايما بتكون كده محور الاهتمام في لقاءاتنا مع النجوم اللي دايما بيكونوا معانا على إذاعة الشرق الأوسط. ودلوقتي بقى مع لقاء مع واحد من هنقول بقى عمالقة الفن المصري، سواء في التأليف أو سواء كمان في كتابة الأغاني، دكتور مدحت العدل. كلام كتير جدا عن إذاعة الشرق الأوسط هنسمعه من زميلتنا مريم محسن، نشوف قال إيه في اللقاء ده. الدنيا اللي سمعنا يلا وخليك ويانا، موجتنا الشرق الاوسط احلى نجوم معنا، في المسلسلات والسهرات والحوارات والفنورات، اخر الاخبار واحلى اغاني عالشرق الاوسط. افهم يلا بينا عالـ 89.5 هتلاقينا عالشرق الاوسط. افهم يلا بينا معاكو هنا في عيد ميلاد الإذاعة. كل سنة وكلنا طيبين، كل سنة والإعلاميين طيبين والمستمعين طيبين والفنانين اللي بيبدعوا ويفرحونا بنقابلهم ونكلمهم ونعرف أخبارهم ونسمع أعمالهم هنا من خلال الإذاعة. معانا دلوقتي الكاتب والشاعر والمؤلف والسيناريست مدحت العدل. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة والإذاعة طيبة والمستمعين الجمال والأجيال اللي تربت على الإذاعة طيبة. حضرتك من الأجيال دي؟ حضرتك من الأجيال دي؟ طبعا، ده أنا متربي إذاعة وكتبت الشعر عن طريق الإذاعة وذكرت على الإذاعة، والإذاعة لعبت دور مهم جدا جدا في تكوين الثقافي وفي تكوين الفني وفي حسي وإحساسي بقضايا مجتمعي، وكانت الونيس والسامر والصحبة وكل حاجة. الإذاعة تمثل بالنسبة لي وبالنسبة لجيلي الرافد الأهم في تكويننا. طيب حضرتك كنت مشارك كمستمع، إنما هل حصل واتصلت وشاركت كجزء منها؟ يعني هل مرة حاولت تكلميني ده أنا إذاعي؟ لا أصلاً. قبل ما تبقى سيناريست، قبل ما مدحت العدل. شاركت، وكنت يعني وكنت بطلب أغاني في مطلوب المستمعون، وكنت بطلب أغاني فرنساوي مع نيكولا بركات. ده جائزة الصغيرة ما تسمعش عن نيكولا بركات. لا، لكن أنا اللي بقول لك، أنا بقول لك حاجات تاريخ الإذاعة. اشتركت طبعا في الإذاعة كتير كمستمع، يعني لما كانت بتتاح الأوقات. طبعا تعرف زمان كان تليفون الأرضي، فما كانش سهل. لكن أنا فاكر 6420 إذاعة، يعني شوف الرقم محفور في ذاكرتي من كتر ما سمعته. فلا طبعا أنا اشتركت مع الإذاعة مستمع ومشارك وأنا صغير، ثم مشارك كضيف وأنا اسمي مدحت العدل، أيوة. ثم كمذيع أيوة بقى وأنا برضو مدحت العدل وعملت منهم اسمه الناس العزاز، فأنا كل أطوار الإذاعة اشتركت فيه. وانت مذيع وقاعد على كرسي الإذاعة قدام المايك، إحساس بقى مختلف ولا لا أنت خلاص واخد على إنك أنت يبقى في تواصل بينك وبين الناس؟ لا بصي، أنا قدمت تلفزيون وقدمت إذاعة، قدمت برنامج انت حر لمدة سنة، وقدمت برنامج مع شفتي المنيري احنا الاثنين بس الزميلة طبعا الكبيرة المذيعة الكبيرة، وقدمت برنامج لوحد اسمه الناس العزاز، اول برنامج تطلع فيه شريهان من 15 سنة. انا عايز اقول لك ان تجربة انك تبقى مذيع في الراديو التجربة اكثر ثراء وممتعة اكثر من التجربة بتاعت التلفزيون. احساسك انك بتخاطب اولا ملايين مش شايفهم ولا شايفينك، لكن هناك نوع من انواع الاتصال الوجداني غير طبيعي. وبعدين يعني ما كنت بروح يعني وانا بذيع في الإذاعة كان وارد جدا جدا الناس مش شايفاني، لكن كنت بستعد وانا رايح اعمل برنامج اذاعي كأني بالظبط رايح حفلة. إحساسي النفسي، هدوم اللي لابسها، كل حاجة كأن كل الناس دول شايفيني. هو إحساس غريب كده وممتع. وكمان أنا كتبت مسلسلات للإذاعة، ما دي هنقف عندها بعد شوية، طريحة الفخراني ونيلي كريم ومنة شلبي ومصطفى قمر، وأنا كتبت إذاعة كتير. يعني الكتابة للإذاعة مختلفة تماما عن الكتابة للسينما للتلفزيون، لأنك أنت هنا الإنتاج مش حكمك، أنت ممكن تكتب كل اللي أنت عايزه وتحققه بأقل الإمكانيات. طبعا، وعندك خيالك كمان. أنا بصور في إيطاليا وتحرطش إيطاليا، وحاولك على تجربة افتكرتها دلوقتي بس وأنا بتكلم مع حضرتك. أنا كتبت، كان فيه زمان حاجة اسمها البرنامج التاني، أيوه، وده كان برنامج ثقافي مظبوط، فكان كل خميس بيبقى فيه حاجة اسمها صارع من الأدب العالمي. فكان عمري 16 سنة وعملت صهرة عن رواية زوربا اليوناني، وتقدمت في الإذاعة يوم الخميس وأنا عمري 16 سنة، واللي قدم لي الصهرة كان المرحوم الله يرحمه سامي العدل، واللي كان بيمثل في الإذاعة أيامها، فهو اللي خد السهر. أنا كتبتها وقدمتها وتقدمت في الإذاعة وأنا عمري 16 سنة. أنا افتكرت دلوقتي وأنا بكلمك، ده تجربة رائعة. يعني أكيد بقى كان في رد فعل عليها جابت. بصي بقى، أنا يعني ما كنتش يعني مش عارف إيه رد فعل، بس رد فعل فعلت أنا بقى، يعني اسم بيتقال في الإذاعة، يعني انت متخيلة يعني ايه الإذاعة دي. كمان طبعا ما زال لا شنة ورنة، بس زمان كانت الإذاعة حاجة تانية. هو اللي بيطلع يعني زيارة من مكتبة فلان، أستاذة مثلا مادية صالح، زيارة من مكتبة فلان، بتروح تسمع اسمها زي العقاد وطه حسين وأنيس منصور، انت مدركة هذه الأسماء اللي تربينا عليها وصنعت دماغنا الثقافيه. انت اسمك بتقال معاهم اللي هم اسمهم بتقال فيها. ثم مرت الايام والاستاذه ناديه صلاح عملت معايا انا شخصيا زياره لمكتبه فلان اللي هو مدحت العدل. شوف، يعني نفس البرنامج اللي كنت بتسمعه بقيت ضيف بالظبط كده. فطبعا لا، الاذاعه دي بتكلميني في شيء غالي وعزيز، يعني في ثنايا القلب موضوعه. يعني لو النهاردة جينا نقول لك قدم برنامج للإذاعة، يعني احنا هو احنا بنشتغل، قدم انت بقى، خد المايك اتفضل كلم الناس، النهاردة عيد ميلاد الإذاعة وبرنامج مع مدحت العدل بتحتفلوا النهاردة، هتحتفل عن ايه؟ هتكلمهم عن ايه؟ انا رأيي الشخصي ان انا اقدم على مدار شهر كل تحف الإذاعة، يعني احتفالا بمرور 90 سنة. ما يبقاش يوم واحد. 90 سنة 1934 أول إذاعة، على مدار شهر كامل كل ما أثرت به الإذاعة، احتفاء يومي لمدة 3-4 ساعات لكل البرامج اللي كونت أبلة فضيلة وعائلة مرزوقة فهم. أنا بجيبك على حاجات أنت مسمى أدي... لا لا على فكرة عندي فكرة عنها كبيرة. أنا بجيبك على حاجات أنت مسمى تعرفيهاش. بابايا كان مرتبط بيها جدا. بابايا كان مرتبط جدا بالبرامج دي وحكاها لنا. ما كلنا أصلا أنت بتكلمي على جيل إحنا حياتنا كلها تكونت إذاعة. ثقافتنا كلها تكونت إذاعة. معنا الحياة ليها معنى. اسمعنا إذاعة الشرق الأوسط. ومن مريم محسن ولقائها مع دكتور مدحت العدل، تعالوا مع بعض نروح للقاء تاني مع الإعلامي القدير طه الحديري أحد رموز إذاعة الشرق الأوسط مع زميلتنا شيرين عبد الخالق. عيد الإذاعة المصرية التسعين وإذاعة الشرق الأوسط يعني كوردة من وردات الإذاعة المصرية بتحتفل أيضا بعيد ميلاد الإذاعة رقم 90، ويمكن من حسن الطالع إن احنا امبارح احتفلنا بعيد ميلادنا 60. وإحنا بنحتفل في الشرق الأوسط بنعتبر نفسنا براند في حتة كده معينة وإضافة معينة للإذاعة المصرية، واتفقوا معايا اختلفوا معايا، احنا بتوع البرامج القصيرة بصراحة، يعني مفيش حد تاني في الإذاعة المصرية كلها يقدر ينافسنا. ومن بين نجومنا نجوم إذاعة شرق الأوسط ونجوم الإذاعة المصرية الإذاعي الكبير القدير الملهم صاحب خفة الدم الرائعة أستاذ طه الحديري، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة شيرين، وطبعا مع حفظ الألقاب احنا زمايل، احنا قدام الميكروفون زمايل. اهلا بحضرتك. برا الميكروفون أستاذ طه والأستاذة شيرين وحاجات كده. لا لا لا ولا اي حاجة. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وكل مصر طيبة وكل المستمعين بخير وسلام، وكل سنة واحنا كلنا طيبين وبصحة وسلام. يعني 12 سنة حضرتك قضيتهم في إذاعة الشرق الأوسط، ومن بعديها طبعا توالت نجاحات حضرتك في محطات إعلامية كتيرة وشهيرة وناجحة، لكن بالنسبة لي أنا على الأقل كشيرين كنت وأنا طالبة في الجامعة، ومش عايزة أكبر حضرتك طبعا كنت كبير المقام، يعني كنت أتمنى أشوف مين طه الحديري اللي بيعمل برامج الشقية قوي دي. المنوعات كانت في عارفة أنت بتقولي بتجري في دمي من وأنا في الجامعة. يعني وانا في الجامعة رغم ان انا كنت اداب القاهرة وكانت دفعتي كنا فريق المسرح. والغريب بقى اللي هتستغربيه انه كان مين فرقة المسرح وقتها في كلية الاداب؟ عبلة كامل، ياسر ماهر، انور عبد المغيث، سماح الحريري، احمد كمال، نصر عبد المنعم، جمال ثابت، احمد رحومة، مجموعة محمود مأمون، مجموعة ضخمة، محمد يونس. كنا فرقة مسرح، اقوى فرقة مسرح في تاريخ يمكن الجامعات. ولما جه يسجل معانا مذيع من البرنامج الثقافي في الإذاعة، فسأل كل واحد انت عايز تبقى ايه؟ قال له انا عايز ابقى ممثل. لحد ما جه حد عندي قلت له انا بقى عايز ابقى مذيع زيك. قال لي ان شاء الله تتخرج وتبقى في زي مكاني او زميلنا في البرنامج الثقافي. قلت له لا انا ما ينفعش البرنامج الثقافي ابقى مذيع فاشل جدا يعني. قال لي امال عايز تبقى ايه؟ قلت له بقى في إذاعة الشرق الاوسط. خبطتها كده زي ما تيجي يعني. ايوه. وتلف الايام وابقى في الشرق الاوسط. ابقى في الشرق الاوسط وما اعملش منوعات؟ ده كلام، لا يمكن، لا يمكن. عملت بدأنا المنوعات في عصر النجوم المنوعات. كانت برامج رمضان طبعا في الشرق الاوسط انت عارفه كانت حاجه تانية خالص، كانت المستمعين يستنوها زي دفعه الافطار كده. فكان برامج المنوعات قاصرة على مين؟ أستاذ إمام عمر، وكان محمد صالح، الأستاذ محمد صالح اللي بيعدله في الأخبار. أستاذ إبراهيم صبري مذيع، أستاذ نبيل عصمت معد، أستاذ إيناس جوهر مذيعة، وبخيت بيومي معد، مش عارف مين يعني، يعني مقفولة وأسامي بقى جامدة جدا. انسي تعملي منوعات فين؟ اعمليها في البيت، اعمليها في المطبخ. كسرت الحاجز ده ازاي؟ فطلعنا من وسط يعني من رحم بقى ومن المدرسة الكوكتيل القوي جدا ده. احنا بنتعلم بدون ما بنشعر يعني. فجاء أستاذة سناء منصور في اجتماع في رمضان عايزة برامج، وعايزة أصغر المذيعين يقدموا لي برامج قبل الكبار، ولو ما قدموش برامج هيجوا كل يوم يحضروا في المكتب، يقعدوا من الساعة 9 للساعة 3 عقاب. طبعا احنا ميكروفون نقعد مكتب ازاي يعني. فقدمت برنامج مع الصحفي في الأخبار اليوم سيد عبد القادر. طبعا كان سيد عبد القادر زوج زميلتنا هبة سعد الدين. فقدمنا برنامج اسمه المصباح السحري. المصباح السحري ده بيطلع للنجوم ها، وشبيك لبيك وبين ايديك واطلب تتمنى وعلينا اتمنى وحاجات كده. فاشتغلنا عليه، ايوه قعدنا بتاع حوالي، كان الكلام ده قبل رمضان بثلاث شهور الاجتماع. كله يطرح الافكار ويجي يشتغل امتى؟ قبل رمضان باسبوع. عارفه فجأة ان بكره رمضان، المونتاج يبقى بكره رمضان. لا انا اشتغلت على البرنامج ده انا وسيد عبد القادر لمده ثلاث شهور. وحددنا 30 شخصية، والسؤال اللي اتكتب للنجم ده ما ينفعش للنجم ده، ما ينفعش تاخديه وتايه وتلبسيه لطاقية النجم التاني. لا هو مكتوب لده يبقى لده، تدرس الشخصية جامد جدا وتشتغل عليه. وبدأنا. قالت لي طب عايز اسمع حلقة ديمو كده، نموذج بايلوت. فعملنا الحلقة النموذج الأولاني. يعني اندهشت، مش هقولك اعجبت، يعني ما ينفعش ان انا اقول الكلام ده. تمام. لا استغربت واندهشت واستعجبت، وراحت جايبه الاستاذ ابراهيم صبري كمدير منوعات وإناس جوهر، اسمعوا اسمعوا وعوا، عارفه الحاجات. طب ده يتحط مكان مين؟ اوبا. في الوقت ده وفاء رشوان قدمت فكره برنامج حلو قوي، الله يرحمه زميلنا سامح رجائي قدم برنامج حلو، أماني مصطفى قدمت فكرة برنامج حلو، قالت هم دول، يبقى هنعمل ثورة في عالم البرامج الرمضانية. كل المذيعين التقال الكبار الأسماء الكبيرة دي يريحوا السنة دي، ياخدوا راحة ويطلعوا بقى. ده درس الأستاذ سناء منصور منذ سنوات طويلة اديته. يعني كارلو جاي من إذاعة بتصدر الفكر والحديث والمعلومات والطموح. الحمد لله ده كان يعني كان خير. ده كان ضربة البداية المصباح السحري. طيب نروح لفاصل ونرجع لحضرتك مرة تانية. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تغزو الحدود النفسية بالأسئلة الذرية، وتقدم الحرب العصبية الثالثة. الحرب العصبية الثالثة تشعلها هدى منتصر على موسيقى عادل عايش. الاسم بالكامل احمد بدير رضوان. اسم الشهرة احمد بدير. ليه ما بتحضرش عروض المسرح التجريبي؟ ايه هو مش عاجبك؟ هو في مسرح تجريبي بتفهمها؟ لا ما بفهمهاش. عدم حصولك على جوائز يعني انك ممثل هايل ولا مايل؟ لا هايل، بس الجوائز هي اللي مايلة. مين اللي قال انك هايل؟ الناس مين؟ الجمهور. انهي جمهور؟ اللي بيتفرج على ايه؟ على المسلسلات والمسارح والتلفزيون والاذاعه والبوتاجاز. طب واللي بيتفرج على احمد بدير؟ بيتبسط. الفرق بين القلقاس والعقد الماس؟ والله الاثنين فيهم قاس. انت محظوظ عن احمد راتب ونجاح الموجي؟ التوفيق بيد الله. مين اللي محظوظ فيه؟ كنتوا الثلاثه. احنا الثلاثه. حدد لي واحد. والله جايز انا محظوظ. مين النجم فيكم؟ هما الاثنين. وانت معاهم؟ معاهم فين؟ معهم في القطر. عملت كام فيلم مقاولات؟ لا مش مقاولات، افلام صغيرة مش مقاولات، افلام تكلفتها بسيطة. عملت كام فيلم قصير مقاولات؟ برضو ما بسمهاش مقاولات، بسميها افلام قليلة التكلفة. بنيت كام عمارة من اعمال المقاولات؟ ولا عمارة. امال بنيت ايه؟ بنيت ادوار جيدة بس في اعمال غير جيدة. مين اللي قالك ان دي افلام حلوة؟ الناس، والدليل ان بطل من ورق وفيش تشبيه اتذاعوا في التلفزيون اكثر من مرة. ما بتشربش ليه من القلة؟ انت نسيت ايام زمان يا راجل. ده انا حطت القلة جوه التلاجة. الكل بيقول ان مسلسلك الاخير ستة على اليمين كان وصمة على الجبين، انت تقول ايه؟ لا انا بقول انه الناس اتبسطت منه قوي، وكلهم كانوا بيكلموني بيقولوا لي فين الفلوس دي اللي انت مش عارف تصرفها علشان احنا نصرفها. انما انا اقول اللي كان واسمع الجبين اللي كان قبله. اللي هو ايه؟ الناس عارفاه. عندك كم مليون؟ 2 مليون، مليون سارة ودعاء مليون. صلعتك كانت عائق لوصولك للنجومية؟ ده هي السبب في وصولي للنجومية. وصلتك لفين؟ لاني ابقى بطل مسرح وبطل في السينما وفي التلفزيون. انهي نجومية؟ النجومية اللي بتخلي فيه ثقة من الجمهور انه يجي يدفع تذكرة مسرح، او ان التلفزيون يحملني بطولة اعمال، او السينما. نجمك مكانه السما، لكن امتى بيدلدل على الحيط؟ لو النص وحش. ولا لو انت وحش؟ ما هو لو النص وحش حب انا اوحش. كم مرة اشتغلت نص وحش؟ لا كتير. بتعترف؟ طبعا. دايما بتتحدى الرقابة وتخرج عن النص، ايه ما بقاش همك حد؟ لا انا عمري ما اخرج عن النص، انا بقى اضيف للنص، بقى اجمل النص، بقى احل النص، ولا احد يعترض على التجميل والتحلية. مين اللي قالك ان انت بتحل النص؟ الاضافة اللي انا بقى اضيفها الى الان بتذاع في التلفزيون، الناس مبسوطة منها. لما اقول امي اسمها سحر وابويا اسمه وائل، طب ما هو دي اضافة انا اللي اضفتها، اشمعنى الناس ما اتضايقتش منها؟ شاور لي على واحد انبسط. اهم كل اللي انت شايفهم دول. الحلبة الحصى بتشربها كم مرة في الساعة؟ الحلبة الحصى لا بشربها في المناسبات السعيدة؟ طبعا. بتعرف تطبخ؟ لا. امال بتعمل ايه في وقت فراغك؟ باكل، هو لازم اكل اللي انا بطبخه؟ امال ليه ما بتتخنش؟ لا والله انا زايد 5 كيلو. سعيد الاذاعه التسعين، مازال في ضيافتنا احد نجوم الاذاعه المصريه واذاعه الشرق الاوسط في المنوعات والبرامج القصيره، النجم طه الحديري. استاذ طه، يعني الناس اللي بتسمع البرنامج 3 دقائق و2 و4 دقائق و5 دقائق، قالك يا عم ده برنامج دقيقتين، ده برنامج 3 دقائق. عايزك توصف للناس حجم المعاناه، خصوصا زمان، يعني زمان غير دلوقتي، يعني كنا شرايط الريل والحاجات دي، احكي لنا. برضو كان من ضمن الثورات اللي كانت إذاعة الشرق الأوسط كانت هي الرائدة في أنها تحطم التابوهات اللي هي اللي الثوابت اللي الإذاعة قامت عليها، بس مش الثوابت اللي إيه اللي تعمل خلل، لا تعمل إضافة، تبقى حاجة جديدة حديثة. زي ما أنت بتقولي مثلا أنا لبست الطقم ده، لا في طقم أحدث منه، في موضة، لا الموضة طلعت كذا، دي ما تنفعش، دي كذا. الموضات بقى كانت بتطلع من الشرق الأوسط. الموضة يعني قدمت برنامج أنا والأستاذ عصام رفعت كان رئيس تحرير أهرام الاقتصادي، دقيقتين معلومة في الاقتصاد بس كده، دقيقتين فلاش كده كبسولة. بعدها قلت الله، طب ما انا عايز استغل ده بقى في المنوعات، اعمل ايه؟ كان في معده برامج في البرنامج العام مع الاستاذه ناديه صالح لما كانت في البرنامج العام، اسمها هدى منتصر. ايوه، كانت بتعمل حروف وكلمات او اغنيات، حروف واغنيات. ف كنت هتجنن عشان امسك هدى منتصر دي، يعني اجيبها كده، فضلت عالي الشرق الاوسط كده. فالمهم هدى برضو حط عينيها على طه اللي في الشرق الأوسط، يعني طه حاطت عينه على هدى منتصر المعدة اللي بتقدم في البرنامج العام، وهدى اللي في البرنامج العام حط عينيه على طه اللي في الشرق الأوسط بيقدم. تقول يعني احنا الاثنين بنفكر يعني نقرب من بعض ازاي. فجت الأستاذة نادية صالح تقول لها ايه، ما هدى تقول لها تسمعي طه الحديري، اه انا عايزة حد كده. نادية صالح تقول لها انا عايزة حد بالمواصفات دي عندي، ما تعرفيش تقنعيه يجي عندنا البرنامج العام؟ ها؟ يعني بأي طريقة، يعني قدمي له بقى كل الأفرات بقى اللي في الدنيا. تمام. لفت الأيام وجات نادية صالح مسكت إذاعة الشرق الأوسط. تلا شفتي بقى أنا اللي جبتك الشرق الأوسط. أيوة. أنت اللي جبت لنا أستاذة نادية. أنت كنت عايزة تجيبيني البرنامج العام. أنا بقى اللي جبتك الشرق الأوسط. تقولي يا ده عيب، ما تقولش كده، ده أنا رئيستك. ها؟ طب قولي بقى هتقدمي إيه؟ فساعتها جبت بقى هدى منتصر، قدمنا برنامج كان حاجة جديدة خالص سنة 93-94، الحرب العصرية الثالثة. قلنا ايه؟ قلنا المشهد بتنرفز ضيوفك لدرجة والمرحلة صعبة. قلنا فاكرة المشهد بتاع عادل امام في فيلم دموع في عيون وقحة لما حطوه تحت جهاز كشف الكد، عايزين نعمل المشهد ده نعمله برنامج، اللي هو 30 سؤال في 5 دقايق او 60 سؤال، يعني من 30-40-50-60 سؤال. تتخيلي 60 سؤال في 5 دقايق؟ عملتها. يعني هقولك على شرايط البرنامج دوت، وحاولي تطلعيه واسمعي بقى. البرنامج ده كان حاجة يعني ما فكرتش في فكرة المواسم، يعني ينجح الحرب العصبية الثالثة مثلا النهاردة السنة دي فتكرروا تاني السنة اللي بعدها، ولا كنت دايما تحب تجدد؟ لا كنت دايما أحب أدور على الجديد. ومعاكي رؤساء ما بيقبلوش بالتكرار. ما تقبلش، يعني كانت أستاذة سناء منصور، بعديها جت أستاذة نادية صالح، ما بيحبوش ان انت تكرري بقى، يعني كذا، يعني ما اعملش البرنامج، اخد برنامج اعمل الكوره مع طه الحديري، اعمله هنا، اروح واخده اعمله. لا، الدوره اللي بعديها رمضان اللي بعد الحرب العصبيه، عملت برنامج كان غريب الشكل. قلنا في أسئلة ما يعني وقتها ما ينفعش أسألها للنجوم. تمام. ما يصحش. وما ينفعش. طب أعمل إيه؟ إيه المخرج ورا كل ده؟ قلنا هنجيب المؤثرات الصوتية تبقى بديل للكلمة اللي ما ينفعش أقولها. نحط عليها يعني شريط. يبقى مش أنا اللي قايلها، يبقى المؤثر الصوتي هو اللي قايلها. تمام. فعملت برنامج اسمه سؤالات مشكلات بالمؤثرات. المؤثر الصوتي هو اللي يقول اللي انا عايزه. يعني هقرب للمستمع الفكره اكتر. طب هنسمعه على فكره. بس هشرح له الفكره اكتر. يعني جبت علي حميده مثلا. كان مطرب لولاكي ساعتها. الستة مليون شريط. فتخيلي لما اطلع اقول له المطرب علي حميده اجمع الموسيقيون في مصر على ان صوت علي حميده لا يصلح للغناء. يقول لي امال يصلح لايه؟ اروح واخد صوت العرق سوس بتبيع لي عرق سوس تن ترن تن تن. فيروح تخيلي هو رد ده يقول لي بقى المفاجأة. اسمعوا الرد. نسمع ونسمعه على الهواء. سوبر ماركت إذاعة الشرق الأوسط يرحب بالرجال والسيدات والعائلات ويقدم بكل فصل سؤالات مشكلات بالمؤثرات. سؤالات مشكلات بالمؤثرات. جملة هدى منتصر الطاعي طه الحديري. يجيب اليوم على التساؤلات ويعلن رده على المؤثرات المطرب نيعو علي حميدة. ايه ده يما؟ ايه ده؟ على فكرة ده مش صوت اسد، ده صوت علي حميدة زمان لما كان حد بيهاجمه، لكن دلوقتي بقى حاجة تانية خالص. حتى اسمع. لا انا مش قطة. انا بستأسد لما يكون الظلم وحش، يعني بتظلم بستأسد، لكن لما يكون قدام الناس كويسه وحلوه زي ما انتوا معايا كده ابقى اطوطه صنطوطه كده. طب امتى كنت اسد؟ لما قابلت مفيد فوزي. امتى كنت قطه؟ لما كنت ماشي مره ما معيش رخص العربيه وبعدين الضابط بيقول لي رخصتك فين، لقيت نفسي قطه. استاذ علي حميده، تفسر بيه ان كتير من المسؤولين عن حال الغنى في مصر ما زالوا بيأكدوا ان صوتك لا يصلح الا لممارسة عمل واحد غير الغنى، وهو الله. جميل. وماله بقى يا عروس حلو، على الاقل بيفيد الناس وبيديهم حاجة مفيدة للصحة. وانت بتقول المسؤولين عن الغناء، للأسف ان المقولة دي قالها مطرب من كم يوم وما عجبتنيش، ومطرب وافد علينا وقال مين المسؤول على ان علي حميدة يغني في الإذاعة والتلفزيون. اقول له لا يا بابا خليك بعيد شوية، المسؤولين عندنا اكتر وعي واكتر فهم، بدليل ان إذاعة الشرق الأوسط بتستضيفني اهو كالمطرب علي حميدة، مش حاجة تاني، مش بيع رسوس. لسه بنكمل كلامنا وضيفنا وضيفكم نجم البرامج القصيرة في الإذاعة المصرية وإذاعة الشرق الأوسط أستاذ طه الحديري. أستاذ طه، مين الشخصيات اللي ما تنساهاش ابدا ابدا انك قابلتها وعملت معاها برامج حلوه؟ ابقى ظالم لو قلت لك شخصيه واحده. ابقى ظالم. طب قول شويه حلوين. يعني مثلا رحمه الله عليه طبعا استاذ بخيت بيومي. طبعا فارس الالف فزوره يعني. واحد من ظرفاء العصر الموسيقاري الكبير عمار الشريعي. طبعا استاذ اسامه انور عكاشه. سمير العصفوري. عمر عبد العزيز. حلقه طبعا يعني ما انا ما بنساش السؤال اللي سالته الاستاذ سمير العصفوري، حتى انا سالت حضرتك على الحلقه دي تحديدا، انا فاكراها يعني، كنت بقعد اعمل لك تحليل مضمون يعني. بتقول له بتزعل لما تمشي في الشارع ويقولوا ده جزء رحم سلوسه؟ ده سؤال. فكرت بالسؤال ده ازاي؟ طب في سؤال بقى اصعب منه. ايوه قلته لبخيت بيومي. قلت له انت لسه لحد النهارده بتقول على البونبوني فنضم؟ الله. صحيح. بتخيلي الحاجات دي مستفز. سعاد ناصر رحمه الله عليها، دي طبعا حلقه كانت يعني ما تعديش. سعاد ناصر جت طلعت في مره قالت لهم ايه؟ الواد طه الحديري يتصل او مخليها فيروز بنتي، انا فاكر اسم بنتها فيروز بنتي، ترد عليه قولي لا مش هنا مش هنا مش قولي له قولي له مش هنا. فايه اروح متصل تاني يوم قولي له مش هنا، راح متصل قولي له مش هنا، وانا عارف ان هي اللي بتقول لها كده. ايوه. فجيت في مره قلت لها يا فيروز قولي لماما قولي لها طه هيجي لك بكره يسجل حتى لو ما كنتش موجوده. بالامر كده. فرحت لقيتها مستنيه. قلت لي ايه البجاحه بتاعتك دي؟ ايه البجاحه؟ تشرب ايه بقى؟ خف الدم. رهيبة. غير غير غير غير طبيعية. لو قابلت ضيف دمه تقيل كنت بتعمل ايه؟ الضيف دمه تقيل ما كنتش بسجل معه على طول. لازم اقعد الاول نفك وندردش ونضحك. وكنت قبل ما اروح لاي ضيف كنت لازم اروح الارشيف بتاع اخبار اليوم عند زميلنا محمود كربل واقعد انبش كده في الارشيف والاسئله والحوارات السابقه لدرجه ان انا وانا مره في الارشيف جات لي فكره برنامج اسمه سري جدا وليس للنشر. اسمي كان حلو طبعا سري جدا وليس للنشر. وكان التتر بتاعه حاجه مكتوبه على فاكره الماكينه على الكاتبه تك تك تك تك تك سري جدا تك تك تك تك وليس للنشر. فروحت مره اسجل مع مين؟ مع الموسيقار الكبير سيد مكاوي. وانا بقى محضر المفروض اطلع له حاجه من الارشيف حاجات هو مش فاكرها ويتفاجئ بيها وتكون فيها قدر من الإحراج. أول مرة ألاقي نجم يطلع كسبني يكسبني في حلقة. يعني أستاذ سيد مكاوي كسبك إيه 6-0 هزيمة ساحقة واحقة بكل المكان. إزاي بقى؟ رحت له قال لي هتجيلي مكتبي في وسط البلد الساعة 1:30. قلت له الظهر؟ قال لي 1:30 الدور. قال لي هو في حد في مصر يبقى صاحي الساعة 1:30؟ أيوة الدور 1:30 بالليل. 1:30 بالليل. رحت له واخد الكاسيت بتاع فلقيته ايه يعني بدأ ماسك العود وعمال يددن ويعني في عز بقى ايه يعني مزاجه العالي. قال لي بقول لك ايه البرنامج ايه؟ قلت له البرنامج انا محضر لك اسئلة كذا كذا هفاجئك بيها. قال لي طب بص طب سيبني انا فاجئك ونشوف مين اللي فاجئت مفاجاتي احسن ولا مفاجاتك. ولا مفاجاتك انت. انا هقول لك حاجات عني لا انت ولا العفريت الازرق ولا الجن ولا اي مخلوق في الحياه يعني يعرف حاجه عنها. وبعدين انت بعد كده ركب لها اسئله. وريني شطارتك بقى. وريني بقى هتعمل ايه. بس قال لي افتح لي الطرلملم. الكاسيت. الكاسيت طبعا انا واقع بالضحك. كل جمله بتطلع منه هو كان خفيف الظل جدا رحمه الله. كان حاجه بشعه كوميديان ما حصلش. ايوه يقول لي انا مره كنت قاعد في البيت بالليل وعمال بفكر في جمله لحنيه معينه ودني رايحه للحنفيه اللي في المطبخ عماله تك تك تك بتنقط. قلت له طب عملت ايه؟ قال لي اعمل ايه؟ سيب لحن ورحت قايم محسس كده ومفتح الدرج وجاب الزراديه وعامل فكيت الحنفيه وركبت لها جلده ورحت رابطها بقت ايه؟ اقول له بقت سليمه. قال لي لا بقت حنفله. يعني خفة ظل رهيبة. يعني دي مهارة يعني ما حد يكون ما بيشوفش يعني. أيوة هو ويفوق ويروح بالليل والواحد ويفوق ويفتح الدرج ويجيب الزرادية ويجيب الجلدة ويفك الحنفية ويرجع بقت ايه؟ بتقول بقت سليمة. يقول لا بقت حنفلة. رحمة الله عليك كان جميل جدا. أستاذ طه كل سنة وحضرتك طيب. 90 سنة عمر الإذاعة المصرية، 60 سنة عمر إذاعة الشرق الأوسط، كل سنة وأنت مبدع ويعني مش عارفه اقول ايه وبراند. يعني لما تيجي تقول برامج قصيره تقول طه الحديري، براند طه الحديري في البرامج القصيره وفي محطات نجاح اعلاميه كتيره جدا جدا. مبسوطه قوي انك كنت معايا النهارده. كل الناس وهم شافوا حضرتك النهارده كانوا مبسوطين معايا واكيد مستمعينا مبسوطين بوجود حضرتك. شكرا جدا. شكرا جدا شيرين، واتمنى لك كل التوفيق في حياتك باذن الله، ودايما متالقه ودايما ناجحه في الاذاعه الرائدة دائما إذاعة الشرق الأوسط، أحب الإذاعات إلى قلبي. كل سنة وكل مذيعين الشرق الأوسط، كل العاملين في إذاعة الشرق الأوسط بخير، وكل سنة وكل المذيعين والعاملين في الإذاعة المصرية بألف خير، مع دوام التوفيق لكل أبناء الإذاعة المصرية وكل الحب لكل مستمعينا. يتواصل الاحتفال بعيد الإذاعة المصرية مع كل المتابعين والمستمعين. كنا معاكم في احتفالنا بإذاعة الشرق الأوسط والإذاعة المصرية النهاردة، الإشراف العام الأستاذ محمد نوار، وعلى الميكسر وسام محمد، والإخراج للمخرج تامر حسني، وكنا معاكم عزة جودة وأحمد بدر الدين. إنها 8:30 في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أحييكم أيها السادة وإليكم رابعة فترتنا الإخبارية بها نشرة الأخبار والجريدة الناطقة. أولا نشرة الأخبار. في هذه النشرة: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من بكين بعد مشاركته في المنتدى العربي الصيني. مصر للطيران تسير غدا 22 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة. طواقم الإسعاف تنتشل 70 شهيدا من تحت الأنقاض في مخيم جباليا شمال غزة. الرئيس السابق دونالد ترامب يعتبر محاكمته غير عادلة ويصف الأوضاع الديمقراطية الأمريكية بالمخزية. كان هذا أيها السادة موجز النشر، وعليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة، تقرأها أميمة مهران. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن قادما من الصين بعد زيارة دولة شارك خلالها في منتدى التعاون العربي الصيني في دورته العاشرة.